لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم ومن منهم أجمعين. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. ولتعلمن نبأه بعد حين.